ما ادري ليش هواي احس انك ابوي، ما ادري ليش هواي احس انك ابوي، وانتصرت اكثر من الوالد الي. مو لان مقطوع لا قوم وعشير، واني قوم اعزاز اعلى المعتلي، لكن انت كبير متواضع عزيز، او باحتضانك كنت احس انك هلي، او كنت احس روحي منجيك وكل شوق جيتي تيم ويصافح كف علي، او كنت احس مو لان مقطوع لا قوم وعشير، او انا قوم اعزاز اعلى المعتلي، لكن انت كبير متواضع عزيز، او باحتضانك كنت احس انك هلي، او كنت احس روحي منجيك وكل شوق جيتي تيم ويصافح كف علي، وياما من ننزل ابوس جفوف ديك انسى شفت بشفك وما ترد الي. او كنت احس روحي منجيك وكل شوق جيتي تيم ويصافح كف علي، او ياما من ننزل ابوس جفوف ديك انسى شفت بشفك وما ترد الي. او كنت احسك تفرش رموشك حصير، او تغزل بشوفك لحافه دفترك، كنت احسك تفرش رموشك حصير، او تغزل بشوفك لحافل دفترك، او كانت عيونك بحر بيها الكتاب يغوص نوبه ونوبه يطفو بناظرك، او كنت احسك تشعل سنينك فتيله وبيك يستهدى سوائل قدمك والاخرك، وما خسر من قدمك بس الخسر من أخرك، يتعثر بظله ويريد يعثرك. أو كنت أحسك تشعل سنينك فتيلة وبيك يستهدي سوائل قدمك والأخرك، أو ما خسر من قدمك بس الخسر من أخرك، كن يتعثر بظله ويريد يعثرك. كنت أحس كنت احسك من تمر بي سؤال، وللجواب اعلى السؤال استحضرك، كنت احسك من تمر بي سؤال وللجواب اعلى السؤال استحضرك، وحار وقتك بيك وبكل ما تجود بيا زمان ويا مثال يكررك، او انت انت الفضل ما غيرك يكون، او عاصمك عن المثال القدرك، او ممكن اللي يتكرر الشخص العظيم، او انت امة عظماء بجوهرك وبمظهرك. كنت احسك من تمر بي سؤال وللجواب على السؤال استحضرك، او حار وقتك بيك وبكل ما تجود بيا زمان او بيا مثال يكررك، وانت انت الفضل ما غيرك يكون، او عاصمك عن المثال القدرك، او ممكن اللي يتكرر الشخص العظيم، او انت امة عظماء بجوهرك وبمظهرك. اوقفت انا قبل ليلة رحيلك فوق راسك انطر تفتح تصد لي بناظرك، بلكي احظى بوحي منك، بلكي جبريلك يبوح بخاطرك، احكيت لي بصمت الحكيم وعينك الغمضت لسان المحجرك، كنت اسولف ويا انفاسك وانفاسك دعاء، بكل نفس تختم صلاة اتصورك، بحجرتك من وقفت انظر عليك، بحجرتك من وقفت انظر اليك، الملائك غيم، الملائك غيم متكومة ويمطرك او تنتشم ريحة مسك منها يفوح وما عرفت المغزى ليش تعطرك او تالي من جان الخبر ادرك نبيه كانت ترش دربك الجنة مسك المعبرك بحجرتك من وقفت انظر اليك الملائك غيم متكوم عليك الغيم تسبيح وذكر ويمطرك او تنتشم ريحة مسك منها تفوح وما عرفت المغزى ليش تعطرك او تالي من جان الخبر ادرك نبيه كانت ترش دربك الجنة مسك المعبرك ووقفت عالمغتسل شفتك جبل وهواي زغرت المنية بمحضرك وقفت بالمغتسل شفتك جبل وهواي زغرت المنية بمحضرك وتشبح عيوني اتصب ساعة البنيك تشوف دمعتها تسيح اتصورك واقرب الدمع نهر من العطاء اتعلم الجود ويصب من كوثرك كنت احس بالماي من يجري عليك يريد يطهر بيك موش يطهرك كنت احس او تشبح عيون تصب ساعة البنيك تشوف دمعتها تسيح تصورك واقرب الدمع نهر من العطاء اتعلم الجود ويصب من كوثرك كنت احس بالماي من يجري عليك يريد يطهر يريد يطهر بيك موش يطهرك او كنت احس بالجفن لما انشفنوك باطنك طلعوا ولفوا ظاهرك كنت احس بالجفن لما انشفنوك باطنك طلعوا ولفوا ظاهرك ووقفت آخر وقفت على القبر من احتفل بيك التراب بعمرك الثاني مثل ما يحتفل وبعمرك الأول كتاب التراب اللي صار يتباهى على جنة الله لما خاصرك حق يشمخ بيك يتحول جنان يضوع بنفاسك لأن من جنة الفردوس ربك عطرك بس لا يظن إن احتواك لا يظن إن احتواك أو بس إلى يتصورك بالحياة الدنيا ما حد بالحياة الدنيا ما حد أبد بالحياة الدنيا ما حدك أبد هالحج موك يكون يتوهم قبر ويأطرك بالحياة الدنيا ما حدك أبد هالحج موك يكون يتوهم قبر ويأطرك انت رحمة الله من تنزل تعم تصير للكل انت كلك بس أبد ما تنقسم فلذلك من دوام النعمة والرحمة علينا ان كان ردناها تموت تدومنا وتتم أن نشكرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.